حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فريق الاحلام الدخلويه صباحين والسلام على اي تمام. الدخلوية في أسيوط عاملين قلبان. أنا من أسيوط دي جزيرة الموت. إحنا الصعايدة واللي عادينا يموت. أسيوط يا بعرض الرجالة عمرنا على حد ما نتعالى. عايز تتعلم الرجولة على منفلوط يلا تعالى. ده مكاريس كوكو العريس الليلة يفرح ويهيس. وستيفن سيبو بيحييك بيقول لك مبروك يا عريس. كبارة فضة قلعوني جدا. الليلة دي فرحة على اجمل قطة. قربوا يا اخواتي نرقص عالفاضي. الليلة فرحتي على حب حياتي. عايشين بالحب مفيش غير واصحاب والظهرة لبعدينا. وصرفنا فلوس على نزايتنا والدنيا بتحكي يابا علينا. برجولة الناس يابا حبتنا الكل بقى بيحلف فينا. منفلوط اراضينا يا سيدنا صعيدة يابا خمسة علينا. انا بلبس كاجوال على طول مستشوار. انا شاب ستايل انا طالع الاول. انا يا ابني براند بشوف الويك اند. انا برفع فيديو بيخش ترند. والنبي ما تبصي لعندني ولا حتى مايا ولا الساعة. انا شاب نزيه ومفيش مني. انا بشقط اربعة في الساعة. انا روميو بيتعلم مني وشاروخان ابن خالتي في الرضاعة. انا جامد من صغر سني اسد ما بيشغلوش طباعة. على تكة ودوم رقصنا يا عم. الجنت الكوكو بيحب الام. ايو ايو دي البت جاتو. انا همسك ايدها ونرقص يا هو. انا جنت الوبس وعربية وعلى عادة خمس بكاريتا. انا عمدة لو البس جلابية. انا باشا لو البس على البدلة. انا شاب سعيدي وبتشرف. انا عمدة وابن عمدة. الدخلوية في أسيوط والليلة تولع النهاردة. أنا زي البحر ماليش آخر بتصيد في مجال البوب. أنا هتلر جالي من ألمانيا بيقول ما تعلمني الحرب. أنا ميسي نزلي الدخيلة وغلب طلماتشين على الأرض. أنا من إمجاب جاستن بيبر ومحدش جي قدام صار. الشاب حلو ما نعلمته إزاي يلعب في المامات. سلطان الطرب نيمته واخدت أنا منه الحفلات. والست مفيش منها اجمد منها في اللايبات. نمبر وان كوكب الارض زيزو ضبط في المهرجانات. انا لما امسك يالا المايك بجيب المامات يالا من فوق. اعمل كل انا ولا سبايك يطلع مود على طول في السوق. الصورة بتجيب مليون لايك والكومنتات حب وشوق. ومعايا ورا اخضر وسبايك انا اغنى من الملك فاروق. انا شاب سعيد ومعبي وهريدي جدعانة ورجولة من ابويا وسيدي. انا كلمتي واحدة ما تفوتنيش واحدة. والقلب نعشى ما يتيجي الوحدة. عالصبر التكة طبيت عنا والكل على عرسنا يدوم. اللي لو فرحت وكومنا ده مكاريوس بيحب الام. اسيوط بشوات منفلوط يعني رجولة وشامة ودم. عيلة عبيد البشوات اصغر ما فينا يا ابن مهم. يا ابن احنا سايطة بشوات والسعايدة. عيلة عبيد الليلة فيها فرحة. ده عريسنا ده ريس بتربي كويس. ده مكاريوس كوكو المثالي مكاريوس. احذر يلا لو يمسك شومة وينزل مرة شايل سيف. الساري ما بيخافش البومة واحنا سكر والله بنطيره. المثال هرم اسيوط الهرم ده ستيفن سيف. بيقول لك اخويا مكاريوس الدنيا هتولع وتشوف. من اجل عريسنا لا بنباركو بالحب لا كلنا بنشاركو. المتصيد ماركو روكا المسا مخصوص علشان ماركو. الدلوعة دي مريم روما دلوعة عيلة عيبي. مريم روما دي لما تطل بتغطي على المشايخ. فانوك كبير يابا كبير وانت معلمنا التقدير. الباشا ده ايمن ايوب المسا علشانك يا كبير. بنتو بالارض ده محبوب وقلبه مليان يابا خير. المسا جاي من ناشفيل تنسي من اجل مكاريوس بيمثل. اسيوط اراضينا فندينا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الدنيا بحالها من الدخلابة بنمثل.